السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بداية فضفضة الأحد كده عايزك تتخيل معي مشهد. المشهد ده يمكن أغلبنا لو شافه وعايشه احتمال يكون رد فعله فعلا ممكن يكون في قدر من الاستنكار. وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قبله ما كانش فيه القدر ده خالص، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم جاوب على سؤال كتير مننا ممكن يخاف او يتحرج ان هو يسأله. احد الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال غاية في الأهمية. قال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس. يا رسول الله، انا عايز اعمل عمل، العمل ده لما اعمله ربنا سبحانه وتعالى يحبني لان انا بحب ربنا ونفسي ربنا سبحانه وتعالى يحبني، وكمان نفسي الناس تحبني. فيا رسول الله قول لي ايه اللي يخليني اكون شخص محبوب في الارض وفي السماء. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما سمع السؤال لم يستنكر هذا السؤال اطلاقا، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى الطريق الذي يصل به إلى هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لما تكون زاهد في الدنيا ليس لها ميزان في قلبك، إنما الآخرة هي اللي لها الميزان، ربنا سبحانه وتعالى يحبك. ولما تزهد فيما عند الناس فلا تطمع فيما عند الناس ولا تحسد الناس ولا تخطف ما عند الناس ولا تسرق ولا تغش حتى تصل لما عند الناس، وما تمدش عينيك للي عند الناس، الناس هتشعر من ناحيتك بالأمان فتحبك كل الناس. سبحان الله، لا شك ان هذا المقصود مقصود عظيم جدا. وبالمناسبة لا شك ان مقصود المسلم في الجملة بقى في كل أحواله وفي كل حياته إن هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وفي نقطة مهمة، وهي إن مفيش مانع إن أنت ترضي ربنا سبحانه وتعالى وترضي الناس. يا جماعة، لا مانع أن يرضي المسلم ربه وفي ذات الوقت يرضي نفسه وفي ذات الوقت يرضي الناس. مش معنى إن أنت عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى إن أنت لازم تخالف هواك. أحيانا هواك ورضا الله جل في علاه بيكونوا على خط واحد. احيانا اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يرضي الناس، صحيح، ولازم تبقى فاهم ده، ان انت تبقى دايما متخيل انك عشان ترضي ربنا لازم تخالف وتخش في صدام مع كل شيء. طبيعي جدا جدا ان احيانا هيكون رضا ربنا سبحانه وتعالى في مخالفة للهوى او في مخالفة للناس، ولكن مش ده اللي بيحصل طول الخط اطلاقا. الله عز وجل كثير من الأمور، كثير من الأمور تتطابق إرادته وحكمته وأمره مع ما شرعه مع ما يحبه الناس. سبحان الله، شخطة كده في الحديث، والحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن أنت يكون هواك تابع وماشي وطريقه ورا النبي صلى الله عليه وسلم وورا شرع ربنا سبحانه وتعالى، يكون هواك دين، يكون هواك عفة، يكون هواك عدل، يكون هواك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بيوصل بالتزكية لهذه المرحلة هو بيبقى عنده نوع من أنواع السلام، وعنده نوع من أنواع الثبات على أمر الله جل في علاه بعد أن فتح عليه وأصبح في هذه المنزلة، إلى أن أصبح قلبه ماشي في الطريق بتاع الصراط المستقيم وهو فرحان ومبسوط وراضي وعايز يكمل. فتح عليه، انشرح صدره، ده اسمه التوفيق، اسمه توفيق، اسمه انشراح الصدر. إن اللي يعجبك دين، اللي يعجبك سنة، اللي يعجبك ما يرضي الله جل في علاه، ما تبقاش بتقاوم دايما. طبعا عشان توصل للمنزلة دي ممكن يكون فيه مقاومات، بتقاوم نفسك، بتجاهد نفسك، بتقاوم مسألة ان انت مش لازم ترضي الناس. ولكن اللي انا عايز اقوله، هل ده لازم؟ هل كل حاجة عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى فيها لازم تخالف الناس؟ لا، لازم تخالف نفسك؟ لا، مش كل حاجة. انما بعد فترة انت بجد هتحس ان الموضوع ده من جواك بقى في غاية في اليسر والسهولة لما جاهدت نفسك واستقمت، فشرح الله عز وجل صدرك لهذا الأمر. وبالمناسبة تحقيق العبودية عشان يتم على أكمل وجه في أمرين مهمين جدا. الأمر الأول، إذا خالف الهوى رضا الله جل في علاه، لو هواك ومزاجك لو خالف رضا الله جل في علاه، فأنت المفترض أن أنت تعمل إيه؟ تترك تخالف هواك وتجاهد نفسك من أجل رضا مولاك جل في علاه. طيب إذا وافق هواك رضا الله جل في علاه، إيه اللي هيحصل؟ ساعتها مطلوب منك أن أنت تمتثل مش لهواك، ولكن تمتثل لأمر الله عز وجل. وكأن دايما بيكون في اختبار أو صعوبة لما يكون في حاجة من جواك أنت ميال ليها، بيبقى صعب أن أنت تحقق الإخلاص فيها. فيبقى العبادة قد تكون سهلة، أداءها سهل، بس تحقيق الإخلاص فيها يحتاج إلى جهد. طيب لما يكون العبادة دي أو الترك المحرم ده في مخالفة للهوى، بيكون فعل الموضوع صعب، بس بيكون تحقيق الإخلاص فيه أسهل لأن فيه مخالفة للهوى. عشان خاطر كده أنت ما بين حاجة من الاتنين، يا إما أمر الله جل في علاه يوافق هواك فهتجاهد في تحقيق الإخلاص، يا إما يخالف هواك فهتجاهد كي تثبت على أمر الله جل في علاه. وبالمناسبة هذه الأمور التي هي محببة للنفس وهي محببة لله عز وجل، هي مش حاجة أجرها ممكن يبقى قليل، لأ جماعة، في أمور ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وانت تحبها وأجرها كبير عادي، وهي من مقاصد الشريعة عادي، وهي محببة بين الناس عادي، وفي نوع من أنواع القبول النفسي والشرعي وعند الناس عادي، ده موجود، ده موجود. وبالمناسبة ان انت تكون محبوب عند الناس وتحب ان انت تكون محبوب عند الناس، دي مش حاجة وحشة، ودي مش حاجة تشينك، ودي مش حاجة معناها ان انت عايز تكون بتعمل نمرة ويكون لك شكل، لأ، الانسان الطبيعي يحب ان هو يكون محبوب عند الناس، يحب ان هو يكون مقبول عند الناس، يحب ان هو يكون في نوع من انواع تبادل الابتسامات وتبادل المجاملات وتبادل المعاملة الطيبة والمشاعر الايجابية بينه وبين الناس، ده جيد، ده هايل. وعلى فكرة ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بذلك، يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. اللي يعامل النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، فدي حاجة حلوة، حاجة كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة دي بتكون نتيجة للأخلاقيات الإسلامية العالية، فلما تكون أخلاقيات الإسلامية عالية اللي يعاملني يحبني، لما تكون أخلاقياتك الإسلامية عالية اللي يعاملك يحبك، ينبسط إن هو بيتعامل معاك. ليه؟ عشان خاطر أنت شخص سلكت طريق المحبة فعلا، وبهذا الحب، الحب بين الناس ده، تنصلح أمور كتير جدا جدا جدا في الدنيا والآخرة، منها إن يبقى في ترابط بين الناس، وده مقصد شرعي، وده مقصد شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مهم قوي، بيقول لك، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده أمر مهم جدا جدا، إن أنت تبقى فاهم إن من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة نفسها، إن أنت تكون متماسك مع أخوك المسلم، أنت تكون متماسك مع أخوك المسلم وبالأخلاق الحسنة تتماسك معه. والأخلاق الحسنة هتعمل إيه؟ هتعمل حب، والحب ده هو اللي هيكون الحاجة اللي بتربط بيتنا بيننا وبين بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، فالترابط ده هيحصل بالمحبة، إن إحنا نكون محبوب، نكون بنحب بعض، ويكون أنا محبوب وإنت محبوب وهي محبوب، كلنا في حب بيننا وبين بعض، وده أمر شرعي. وبقصد من الأمور كمان إن الإنسان لما يكون محبوب بتقبل النصيحة بتاعته، وده أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فلما تكون بتحب فلان هتتقبل منه الانتقاد، هتتقبل منه النصح، هتتقبل منه التصحيح. انا دايما بعض الناس كده ساعات تكلمني في التليفون تقول لي ايه، اخويا مش ملتزم، ولا اختي مش متدينه ومش ملتزمه، وبتضايق وبعامله. انا اساله سؤال، بقول لك ايه، هسالك سؤال، انت اشمعنى سالتني انا؟ مش انت بتقبلني بتحبني صح كده؟ ساعات اخش في كده، مش انت بتقبلني يعني، انت شايفني حد كويس صح؟ يقول لي بصراحة اه. اقول له طب لو شديت عليك دلوقتي هتقبل مني؟ يقول لي اه اقبلها منك. طيب تقبلها مني ليه؟ يقول ما حضرتك ليك مكان عندي. اقول له ممتاز، هو ده المطلوب منك، حسن علاقتك بكل الناس اللي حواليك، هتتقبل النصيحة بتاعتك. اخوك اللي انت داخل معاه في كلاشات وفي صدام، حسن علاقتك بيه، اكسبه تعرف تنصحه. اختك اللي انت داخل معاها في صدام، لو طول ما انت بينك وبينها هذه العلاقة السلبية، مش هتعرفي ان انت تتكلمي معاها، ومش هتقبل منك حاجة. عايز تشتغل دعوة صح، عايز تنصح صح، لازم ان انت تكون عندك قدر من القبول عند اللي انت بتتكلم معاه وبناء عليه. مهم جدا ان انت تبقى فاهم ان من اسس فعلا قبول النصيحة ان يكون اللي قدامك بيحبك. طبعا بالمناسبه ما ينفعش بقى واحد يقول لك ايه، لا انا مش هقبل النصيحه عشان خاطر ما بحبش فلان. لا، ما هو انت لازم تجاهد نفسك، ولكن انا بتكلم في حته تانية، ان ده بييسر وبيسهل الموضوع. ايضا من الامور اللي فعلا بتفرق فيها قوي مساله المحبه، ان الدعوه فعلا بتنتشر وبيمكن لها لما تكون محبوب. الله عز وجل يقول ايه، ولو كنت فظا غليظ القلب ها لانفضوا من حولك. هو مش فظ ومش غليظ القلب صلى الله عليه وسلم، فمعاملته حلوه فالناس حبته فتجمعوا حواليه. طب لو كان ده مش موجود، لا ما كانتش الناس حبته، كانت تفرقوا من حواليه. فخليك محبوب على فكره، خليك محبوب عشان تجمع الناس، عشان ما تفرقش الناس. خليك مجموع محبوب عشان خاطر التجمع ده مقصد شرعي، عشان ده ربنا سبحانه وتعالى يحب، ده يحب لينا ده. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتألف الناس، كان بيتعمد ده، خلي بالك، عشان يقرب الناس ويجمع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. إن أنا ممكن أدي واحد وأدي له وش، وأدي له معاملة، وأدي له أعامله معاملة مختلفة. ليه؟ عشان خاطر أنا عايز أألفه، عايزه يحبني، عايزه يقرب لي. رسول صلى الله عليه وسلم، فاللي يحبه يدخل الجنة. فأمر مهم جدا مسألة ان انت تبقى عايز ان ده يحصل، ان بس اهم حاجة يكون لله جل في علاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي. فلو واحد شغال في الدعوة، واحنا بنتكلم عن الدعوة، لو غرضه ان ده يحصل لله عز وجل وللنصح والقبول الدين، لا انت ليك اجر كبير جدا. انما لو لنفسك انسى، انت رحت في داعي، ده نفاق، نفاق. من الأمور أيضا، وده أمر مهم جدا ومش قليل، إن شعور الإنسان بالقبول المجتمعي والسلام نتيجة قلة الصراعات وحب الناس لي، ده شيء حلو، دي راحة جميلة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الإسلام من سلم المسلمون من إيه؟ من لسانه ويده. وكأن الإسلام هو يرادف السلام ظاهرا وباطنا. فأنا محتاج إن أنا أشعر بهذا القبول، محتاج ان انا اعمل ده. فجميل جدا ان انت تكون محبوب، ده جميل جدا، وده يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضيك ويشعرك بمتعة، ويشعرك ان انت فعلا شخص تشعر بالسلام وتشعر بالامان، ويرضي ربنا ويرضي الناس، لان الناس تحب بعض. ده امر جميل جدا جدا، فمش هتحسد ومش هيقع في اخطاء. ده مهم. لذا كان الصحابة عندهم الحرص على هذه المسألة، عشان خاطر كده راح الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي على عمل لما أعمله يحبني ربنا سبحانه وتعالى، بس مش كده بس، ويحبني الناس. ده أمر مهم جدا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حصل نفس الموضوع، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أدعو الله إيه؟ أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. يعني سبحان الله، شوف وطبعا الحديث له قصة يعني، ولكن سيدنا أبو هريرة في الآخر بيقول روح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي، أمه بقى سبحان الله، إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا، هم يحبونا وإحنا نحبهم. مين؟ العباد المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبو هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، يحبهم يهو هم يحبوا الاثنين. يقول أبو هريرة إيه؟ فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. أنت مؤمن هتحب أبو هريرة، تسمع عنه بس هو ممت. اللهم إنا نشهدك أن نحب أبو هريرة، اللهم لك يعني اللهم رسخ حب أبو هريرة وأمه في قلوبنا، اللهم أمين، لأنها علامة على الإيمان. فمهم جدا جدا مسألة إن أنت تبقى حريص على ده. الصحابة كان عندهم الحرص على ده، والحب المتبادل ده بالمناسبة بينك وبين الناس ده علامة جميلة قوي، ده علامة على الصلاح، بل أحيانا علامة على حب الله عز وجل. واسمع الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم، الحديث ده مرعب والله بس مش لينا يعني، فصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه: ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم. الأمراء والملوك والسلاطين والمحافظين والرؤساء الجمهوريات وبتاع. ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم، أقول لك الأفضل والأقل الأشر. قال صلى الله عليه وسلم: خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم. يا جماعة، الكويسين اللي احنا بنحبهم، اللي الناس والمؤمنين والشعوب بتحبهم، دول خير الأمراء. طب اللي بيبقوا مش طايقينهم خلقتهم وخايفين منهم ومرعوبين منهم يعني سواء بيقول عليهم حاجة أو ما بيقولوش، من الكره جوه تمام، دي علامة على إن ده من الشرار الأمراء، من شرار الأمراء. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: خيارهم الذين يحبونهم الذين يحبونهم ويحبونكم، وهم كمان بيحبوكم، وتدعون لهم، من ما انت بتحبه وشايفه بيجيب اخره، ويدعون لكم. قال: وشرار امرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنوكم. تخيل، فالحب علامة على الخير، وعدم وجود المحبة المتبادلة علامة على الشر. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي أي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. الحب المتبادل والبغض المتبادل علامة. فلما تبقى نفسك إن المؤمنين هم اللي يحبوك، صحابة عندهم حرص على ده، ودي من علامات حب الله عز وجل، ومن توفيق، علامات توفيق الله عز وجل ليك، ومحبة ربنا سبحانه وتعالى وأهل السماء ليك. ولكن هذا الأمر لابد أن يكون لله، وإلا يصبح الأمر نفاق وتمثيل. والواجب على المسلم إن هو يكون عايش لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ده أمر مهم جدا، وعلامة ذلك أن يستغل هذه المحبة في رضا الله. يعني لو هو أنت بتقول إيه: من هعمل كده لمين؟ لله عز وجل. لا، علامة أن أنت بتعمل ده لله عز وجل أن أنت الناس اجتمعت عليك لطاعتك والعلمك والقربك من ربنا سبحانه وتعالى، مش لفسقك، مش عشان خاطر فلانة راقصة وفلان ممثل وفلان بيعمل لنا حفلات وبنرقص فيها وبتاع. تقول لي: ما الناس بتحبه، والناس بتحبه الفساق. أنا آسف، الناس بتحبه اللي ما بترضيش ربنا سبحانه وتعالى، الناس بتحبه الناس اللي بعيد عن سكة ربنا سبحانه وتعالى. إنما عايز تتكلم عن محبة ربنا، تشوف فلان ده مين اللي بيحبه، أهل الإيمان بس، تفهم إن اللي بيحبه أهل الفسق لا، انساه. ما هو اللي بيبغضه الله جل في علاه بيحبه أهل الفسق، بيحبه أهل الشيطنة، بيحبوه. مش كل الناس يعني، الناس اللي مش ماشية في حب ربنا سبحانه وتعالى هيحبوا الحتة التانية. لازم تتفهم ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإحنا عايزين نتكلم عن واحد بيحب لله بيبغض لله، ده المؤمن، هو ده اللي بيستجيب، ده الواحد اللي ماشي في الطريق الصحيح، ده اللي حبه أو بغضه علامة، ده اللي حبه أو بغضه عبادة، ده اللي حبه أو بغضه لله جل في علاه. طيب عايز أكون محبوب بين الناس لله عشان أحقق المقاصد الشرعية، وعشان خاطر أكبر دعوتي، وعشان خاطر أكون أكثر تأثيرا بالإجابة على الناس، وعشان خاطر أحقق المقصد في الترابط بين الناس، وعشان أنصح الناس، وعشان ربنا يرضى عني، وعشان الناس تحبني وأنا بعمل الصالحات فالناس تقلدني فيكون في ميزان حسناتي لو عرفت أن أنا أخلص في ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في ذلك، أخلي الناس تحبني إزاي؟ الأخلاق الإسلامية، السلوكيات والأداب الإسلامية، ما فيش طريق تاني على طول. منها مثلا إفشاء السلام، إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، على من عرفت ومن لم تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسألة الترحيب بالناس وانت بتتعامل مع الناس والبشاشة، ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ناس بترسم على بعض إن حبيبي سوى الفل كده وبتاع، ايه بيكشر عشان خاطر يرسم ان هو الشاب اللي مكشر اللي بيفكر ومش سهل ولا لا لا، انما لا كده تبقى خفيف كده وبتبتسم كده للناس. انا عايز اقول لك بقى اللي بيبتسم بقى للناس ده اللي اقرب، ده اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يحب فعله. فافشاء السلام وكمان الترحيب بالناس والبشاشه، سبحان الله، حديث عن عبد الله بن الحارث قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل ده حديث يا جماعه في صحابي بيوصف لك النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له، بيقول عن النبي، ركز، في صحابي بيوصف لك النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت فاهم؟ كفاية تكشير بقى، خليك سني، خليك ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم، سنانك مش عورة عادي ممكن نشوفها، ابتسم اهو، ابتسم، مش هيحصل حاجة، الناس هتحبك، الناس هتحب قعدتك. طب ايه كمان عشان الناس تحبك؟ حسن المعاملة، تعامل بطريقة كويسة، تعامل بطريقة جميلة، شوف الناس بتحب ان هي، شوف انت بتحب ان انت الناس تعاملك ازاي، وعامل الناس زي ما انت تحب، عامل الناس زي ما هم يحبوا، عامل الناس بإكرام، الاحترام أمر مهم جدا، التقدير أمر مهم جدا، الشكر، أشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، الاعتذار عند الخطأ، العفو لما أنت حد يغلط فيك تعفو، التجاوز عديها والتغافل ولا يهمك ما حصلش أي حاجة، التعاون مع اللي محتاجك وتعاونوا على البر والتقوى، الكرم، خليك كريم، ادي، لما تكون كريم الناس تحب الكريم جدا، الاهتمام، في حد أنت بتحبه وعايزه يحبك اهتم بيه، الاهتمام يولد قوة العلاقات والإهمال يولد ضعف العلاقات. فعايز حد يحبك اهتم بيه، اهتم بأمر المسلمين، المسلمين يحبوك، ما تكونش أناني، الناس هتحبك. التفقد، لما حد تفقده، لما حد تفقده ما خلاص بقى هو هيبقى لما يظهر يبقى يكلم، تسأل عليه ايه الأخبار، راح فين، مش يمكن يكون محتاجنا. لما تفقد حد تفقده، التزاور، تروح تسأل على حد وتزوره، وده أمر مهم جدا. سبحان الله، الحديث عن أنس بن مالك وهو بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إيه، بص الحديث الجميل قوي ده، بيقولك إيه، قال وهو بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مع حد ما يسيبوش ويمشي، هو الصحابي خلص يمشي، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، غير كده لا. سبحان الله، أخلاقه جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث بيقول لك إيه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده، يمسك إيديه، ناوله إياه، يديله إيديه، فلم ينزع، ما يشيلش إيديه، فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. متخيل؟ وإذا لقي أحد من أصحابه فتناول أذنه، عايز يبص يقول له ايه سر كده، حاجه بيننا وبين بعض، فياخد بس يقول يميل كده على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له حاجه. واذا لقي احدا من اصحابه فتناول اذنه، ناوله اياها ثم لم ينزعها، ما يمشيش كده هو، لا، ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. ده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاحترام، شوف الالفه، شوف الكرم، شوف المعامله الحسنه. فعايز الناس تحبك، عاملهم كده، عاملهم بصدق، ما تكذبش على حد، احفظ حقوق الناس، ما تتعداش على حد، لما تحب تقول نصيحة قولها بطريقة كويسة، ولو تعرف تعرض من بعيد كده يبقى يا ريت يعني يكون أحسن. التهادي، جيب هدية لحد، تهادوا تحابوا كما قال صلى الله عليه وسلم. المشاركة مع الناس اللي انت بتحبها في كل حاجة، بالذات في الحاجات اللي انت بتحبها، من اهم علامات المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى احدكم ما يحب، لو شفت في المنام حاجة انت بتحبها فلا يحدث به الا من يحب. لو شفت في المنام حاجة انت بتحبها ما تقولش لحد المنام ده الا لو انت بتحبه. فشارك مع الناس اللي انت بتحبها الحاجات اللي انت بتحبها، ده خلق اسلامي وده ينشر المحبة بيننا وبين بعض. وعايز اقول لك في النهاية ان انت تكون محبوب وبتحب الناس والناس بتحبك والترابط ده موجود، دي مش حاجة كده هتعدي ولها كده يعني متعة دنيوية وتخلص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش هتدخلوا الجنة من غير ما تؤمنوا، ومش هتؤمنوا بجد إلا لو حبيتوا بعض. أقول لكم اللي يدخلكم الجنة ويخليكم تؤمنوا، عايزين من السكة دي أفشوا السلام، دور على ده عشان خاطر الجنة. الموضوع ده له أجر، وأجره الجنة. الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل. واسمع الحديث ده عشان تعرف فكرة إن إحنا نكون كمسلمين بنحب بعض، دي حاجة مش حاجة ثانوية. لا، قال الله عز وجل المتحابون في جلالي، أهم حاجة نكون بنحب بعض في الله. قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يوم القيامة قاعدين على منابر من نور الشهداء والانبياء، يقول لك ايه ده، ايه الناس اللي قاعده دول مين دول؟ دول مين دول؟ اللي كانوا بيحبوا بعض وكانت الناس بتحبهم وهم بيحبوا الناس في الله، في جلال الله، لله جل في علاه. امر ان انت تكون محبوب مش امر وحش، وسكته الاخلاق الاسلاميه اللي انت ممكن تتكلف شويه عشان خاطر تعملها، بس لو عملتها هتؤجر على الاخلاق الاسلاميه دنيا وآخرة. دنيا حياتك هتنصلح وناس هتحبك ودي حاجة جميلة جدا جدا، وهتحقق مقاصد الشريعة، وآخرة هتكون من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهتكون من أثقل الموازين في الحساب عند الله عز وجل. وبكده تكون فعلا كسبت دنيا حب الناس وعيشة سليمة وعيشة حسنة وسلام وإسلام وجنة في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحببنا لأهل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يحبب يا رب أهل الإيمان إلى قلوبنا. توقف عند هذا الحد، نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم، وفضفضة أحد كل يوم حد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.